العبد إذا صدق مع الله صدق الله معه، وقد يغفر الله للعبد باليسير من العمل، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل أدرك رأت كلبا يلهث الثرى فنزلت إلى ركية بئر فملأت موقها أي خفها فسقته فشكر الله لها فغفر ذنبها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بينما رجل يمشي إذ رأى غصن شوك فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله له ذنوبه. فالله كريم وكرم الله ليس له منتهى، وخاصة إذا عمل العبد العمل مستشعرا عبوديته لله وطامعا في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كريم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير العمل قد يكون سببا موجبا للمغفرة، مغفرة تحجب صاحبها عن النار. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة استطعمتها فأطعمتها عائشة 3 تمرات، أن امرأة مسكينة محتاجة استطعمتها فأطعمتها 3 تمرات، وكانت معها صبيتان فأعطت كل صبية تمرة، ثم أخذت التمرة 3 تريد أكلها فاستطعمتها 1 البنتين تمرتها فأطعمتها إياها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عجبت من صنيعها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته خبرها، فنزل جبريل من السماء بالوحي فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. وإذا حرمت على النار فمعناه أن جميع ما يوجب دخولها للنار قد كفيت، وهذا كله بتمرة. وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح، كما في حديث عدي في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمغفرة الذنوب توجب حجب الإنسان عن النار، ولا شك أن مغفرة الذنوب من أعظم الأسباب التي ينجو بها العبد من شقاء الدنيا والآخرة، فإن البلايا والمصائب والمصاعب وكل شر في هذه الدنيا مقرون بمعصية الله عز وجل. ولذلك ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها، ولا يزال سوءها معه حتى لربما خرج من الدنيا فأوجبت له سوء الخاتمة والعياذ بالله، ولربما أساءت له في الدنيا وساءت خاتمته وأساءت له في قبره وحشره ونشره وآخرته والعياذ بالله. فإذا غفرت له الذنوب غفرت له السيئة فقد حجب عن النار، وإذا حجب عن النار معناه أنه قد قفلت الأبواب الموجبة لدخوله النار والتي توجب عذابه وعقابه. فمغفرة الذنوب أمنية عظيمة، ولذلك جاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الأنبياء والصلحاء أنهم سألوا الله